رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله قرر أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل شركهم، وهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وفي هذا رد على من يقولون أن التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، فمن أقر به فهو موحد مسلم. الشيخ يرد على هؤلاء من القرآن لا من فكره، ولا من رد عليهم من القرآن. هذه الآيات وأمثالها: إذا أردت الدليل، أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة فاقرأ هذه الآيات وغيرها، لأن المشركين كانوا منقبين توحيد الربوبية. ومن يرزقكم من السماء والأرض، هل ترزقهم الأصنام الأشجار والأحجار؟ لا، ما يقولون هذا. ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، هل الأصنام هي اللي جعلت لهم الأسماع والآذان والأبصار والعيون؟ يقولون لا، ما يمكن هذا، جماد الأحجار جماد ما تعمل هذه الأشياء. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج النباتات من الحب اليابس، نباتات من الحب اليابس، من الذي يخرج هذا؟ من الذي يخرج الكافر؟ لا، من الذي يخرج المؤمن من الكافر؟ لا يخرج هذا إلا الله سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة من الطائر، البيضة ميتة لا حركة فيها ولا سمع ولا بصر ولا، ميتة، يخرجها من الحي من الطائر. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل الأصنام تعمل هذا؟ أبدا، ما يمكن. ومن يخرج الميت من الحي، الكافر من المسلم، يخرج الكافر من المسلم، يخرج الثمرة من الشجرة، شجرة حية والثمرة جامدة يابسة، من يخرج هذا؟ الذي يخرج هذا من هو؟ من الذي يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلا يدبر الأمر، هل أعم أمر السماوات والأرض؟ ها السماوات وها الأرض وها المخلوقات التي تتحرك وتتوجه إلى أعمالها، من الذي يدبرها؟ من الذي يدبر الأفلاك؟ من الذي يدبر الرياح؟ من الذي ينبت النباتات؟ من الذي يعمل هذه الأشياء؟ هل هو الأصنام؟ حاشا وكلا، أصنام جمادات، ما من تدبر نفسها، كيف تدبر غيرها؟ هي مدبرة. فسيقولون الله، تلهون ضروري، ما يستطيعون يقولون إنها الأصنام التي نعبدها أبدا. إذن قامت عليهم الحجة ودل على أن هذا الأمر هو التوحيد المطلوب، إنما التوحيد المطلوب هو عبادة الله وحده لا شريك له الذي يفعل هذه الأشياء. الخالق الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يساوون الأصنام الجامدة العادية والأموات برب العالمين. أين العقول؟ من يدبر الأمر؟ فسيقول من الله. فاعترفون بهذا، لكن إذا قيل لهم نعبد الله قالوا لا، نحن لنا آلهة من الأشجار والأحجار والأصنام والقبور وآلهة متعددة نسأل الله العافية، ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم، ولا حياة ولا نشورا. من الذي يميت الأحياء ومن الذي يبعث الأموات؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذه إبراهيم قاطعة وحجج دامرة لا يمكن أحد يكابرها، ومع هذا يصرون على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور معامله بعدما قامت عليهم الحجة. إذن تعين قتالهم لأنهم خارجون عن طاعة الله عز وجل التي الذي خلقهم من أجل عبادته، خرجوا على طاعة الله فيجب قتالهم حتى يكون الدين لله وحده. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هكذا إما أن يستقيموا على عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وإما أن يقاتلوا حتى ينكف شرهم وحتى ينطمس الكفر ويظهر الإيمان. هكذا. نعم. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. من الذي يملك الأرض كلها ببراريها وبحارها وأشجارها وأنهارها وما فيها؟ من الذي يملكها؟ هل أنتم ولا آلهتكم؟ لا، يملكها الله سبحانه وتعالى. هم يعترفون بهذا، هو الله جل وعلا يملك الأرض ويملك السماء ويملك الدنيا والآخرة، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لمن الأرض؟ من جوابهم؟ من جوابهم؟ قل لمن الأرض في يوم القيامة يبعثهم الله ويقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ ما يستطيعون يجيبون، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعترض عليه سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. إذن ماذا بقي لأصنامكم؟ كيف تعبدونها من دون الله عز وجل؟ هذه الحجج وبراهين تدمر كل مشرك وكل كافر بالله عز وجل. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ومن فيها من الحيوانات والمخلوقات من الذي يملكها ويملك من فيها؟ ما أجابوا، ما قالوا تملكها آلهتنا ملكها اللات العزى ومنات، ما قالوا هذا. وإلى يوم القيامة السؤال يتحداهم، إلى يوم القيامة يتحداهم هذا السؤال، لمن الأرض ومن فيها؟ ما يستطيعون يجيبون. نعم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يضطرون أن يقولوا إنه لله. قل أفلا تذكرون أنه هو الذي يستحق العبادة، وأن هذه العبادة هذه الأصنام باطلة، ألا تذكرون؟ نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. من ذكر العالم السفلي وما فيه ذكر العالم العلوي، السماوات السبع رب العرش أعظم من السماوات وأعظم من الأرض، من هو رب هذه الكائنات؟ الأصنام أبدا ما أجابوا، ما قالوا نعم الأصنام، ما أجابوا، والسؤال باقي إلى يوم القيامة. ترى ما هو هذا السؤال للمشركين الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن، بل هذا السؤال باقي مفتوح كما يقول مفتوح، من أراد أن يجيب يجيب. ما أجابوا عن هذا، هم خصموا بهذا ولم يبق لهم حجة. نعم. سيقولون لله قل فلا تتقون. يضطرون أنهم يقولون لله، لأنهم لو قالوا لغير الله كذبوا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا سؤال أعم، ملكوت كل شيء، من الذي يملك كل شيء؟ ما أجابوا عن هذا ولم يجيبوا إلى يوم القيامة. لو جيت على عبدة الأضرحة وقلت من يملك هذه الأشياء، هذه الأموات التي أنتم عاكفون عليها، ما يمكن يقولون نعم هي تملكها، ما يستطيعون هذا. إذا قامت عليهم الحجة ولا بقي منهم إلا المعاندة. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهو يجير من التجأ إليه سبحانه وتعالى ويحميه، من التجأ إليه واستعاذ به فإنه يحميه ويعينه، ولا يجار عليه، لو أن أحدا طلبه الله عز وجل ما استطاعوا يمنعونه. من أراده الله بسوء أو بعذاب لن يستطيعوا أن يمنعوه من الله عز وجل. نعم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، يعني صار مسحورا. يقولكم المسحور هو الذي يهدي بما لا يعقل ويقول ما لا يتصور، هذا المسحور. نعم. وغير ذلك من الآيات. نعم. فإذا تحققت أن ذلك يعني ليس مقصورا على هذه الآيات، وإنما هو نموذج، القرآن كله مملوء من هذه البراهين. نعم. لكن يقرؤون القرآن ولا يتفكرون فيه والعياذ بالله، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويعبدون غير الله. كيف لا إله إلا الله ويعبدون غير الله؟ هذا تناقض. نعم. فإذا تحققت أنهم يقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله، إذا تحققت أنهم يقرون بهذا وهم لا ينكرون هذا، سيقولون لله، سيقولون الله، ما ينكرون هذا بل يعترفون به. إذا تحققت هذا وعرفته ظهر لك بطلان عبادة غير الله. نعم. فإذا تحققت أنهم يقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخلهم في التوحيد بدليل أن الرسول قاتلهم. هل الرسول يقاتل الموحدين؟ حاشا وكلا، إنما قاتل مشركين، اقتلوا المشركين، الله أمره بذلك، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم، خذوا لهم كل ما صد، فإن تابوا يعني تركوا الشرك وأخذوا التوحيد فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، ودل على أن هؤلاء لا يتركون، إذا كان عند المسلمين استطاعة لا يتركونهم بل يقاتلونهم لئلا يضل غيرهم وينشر الشرك في الأرض، فلا بد من هذا إذا قدر المسلمون على قتالهم، وإذا لم يقدروا على قتالهم بقيت الدعوة وإقامة الحجة والبينات على الناس. فأما السكوت وترك الناس هذا لا يجوز، إما دعوة قائمة وإما جهاد في سبيل الله. نعم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم، الذي جحدوه الذي أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، والذي جحدوه هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي جحدوه، فلذلك وجب قتالهم. كانت الأمم السابقة إذا أبت أن تدخل بدون الله وعبت عبادة الله وحده أهلكه الله جميعا، كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والأمم الهالكة. ثم إن الله بعد ذلك شرع الجهاد في سبيل الله، بدل من الهلاك العام شرع الجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين لله وحده. نعم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. نعم، هم يدعون الله لكن يدعون معه غيره، هذا لا ينفعهم. فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هؤلاء يقولون يا الله، هم يقولون يا حسين يا عبد القادر يا بدوي يا عيدروس يا فلان يا فلان من الأموات، فيخلطون بين دعاء الله ودعاء غيره. هذا هو الشرك الأكبر. والله مخلصين له الدين، لا تدعوا مع الله أحدا، نكرة في سياق الأمر تعم كل أحد من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والجن والإنس، لا تدعوا مع الله أحدا أبدا، أفردوه بالدعاء سبحانه وتعالى. نعم. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم. يكفي نقف عندها، هذا تنوع معبودات المشركين. المشركون لهم تنوع، لهم معبودات كثيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.